بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة هو عقدها المصنف رحمه الله لحكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وسيأتي الخلاف في حكم قراءة البسملة والجهر بها بين العلماء. كأن المصنف بهذه الترجمة عدل إلى القول بقراءة البسملة، ولكنه ترجم هنا لبيان ترك الجهر بها، ثم ذكر: والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في البسملة في القرآن، هل هي آية في كل سورة أم أنها آية في سورة الفاتحة أم أنها آية ولكنها ليست في فواتح السور، وإنما هي جزء من آية في سورة النمل. وما جاء في سورة النمل في خطاب سليمان لملكة سبأ، وما جاء في القصص وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في خطاب سليمان لملكة سبأ، هذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، أن هذه آية من القرآن وأن البسملة هي جزء من هذه الآية. وإنما النزاع في هل البسملة آية من القرآن، هي آية في افتتاح السور أم أنها ليست بآية. وذهب الإمام مالك إلى أنها ليست بآية في فواتح السور، وإنما هي كما تشرع البسملة عند كل موطن من المواطن التي تشرع فيها كالوضوء وكذلك الأكل. وهذه الترجمة في حكم الجهر بالبسملة كما سيأتي التفصيل في ذلك. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بسنته، وهو من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، وكذلك لازم أبا بكر وعمر في مدة خلافتهما، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يقتضي أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لكن هذه الرواية محتملة، هل كانوا يقرؤون البسملة سرا أم لا؟ ولهذا اختلف في قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هل الحكاية هنا باعتبار ما يسمع، أي أنه لا يسمع افتتاح الصلاة منهم إلا بالحمد بقراءة الحمد لله رب العالمين، أو أنه باعتبار الواقع وهو أنهم ما كانوا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا؟ فهذا محتمل، والذي يظهر أنه إنما أخبر عما يسمع، قالوا كانوا يفتتحون الصلاة فيما يسمع من صلاتهم الجهرية، وهو أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي قراءة الفاتحة. ومما يدل على هذا أنه أيضا شرع الاستفتاح في الصلاة، وهذا لا يعني أنهم ما كانوا يستفتحون الصلاة، وإنما هو يخبر هنا عما يجهر به، فالكلام هنا فيما يجهر به من الصلاة، وهو أنهم يفتتحون الصلاة الجهرية بقراءة الفاتحة. ولهذا هذا مما يقوي أن حديثه هنا هو عن الإخبار عن الجهر، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة. قراءة البسملة مختلف فيها بين العلماء كما تقدم، ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع قراءة البسملة في بداية السور وفي الصلاة، وذلك لأنه لا يرى أنها آية، وهو لا يرى قراءة البسملة. وذهب الجمهور وهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى قراءة البسملة، إلى قراءة البسملة في بداية الصلاة، لكن الجمهور اختلفوا، فمنهم من يرى الجهر بها، وهو الإمام الشافعي يرى الجهر بها، وأما أبو حنيفة والإمام أحمد فيريان عدم الجهر، وإنما يريان الإصرار بها دون الجهر. وعلى هذا فنقول إن المذاهب في الجهر بالبسملة، في قراءة البسملة من عدمها، ترجع إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من لا يرى الجهر، من لا يرى القراءة ولا الجهر، وهو الإمام مالك، ومنهم من يرى القراءة والجهر، وهو الإمام الشافعي، وهذا بطبيعة الحال في الصلاة الجهرية دون السرية. والقول الثالث من يرى القراءة مع الإصرار بها دون الجهر، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والإمام أحمد. فهذا هذه أقوال العلماء في قراءة البسملة في الصلاة والجهر بها، والذي عليه أكثر المحققين وعلماء الحديث أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة. ومن هذه الأحاديث في هذا حديث أنس هذا، كذلك سئل الدارقطني هل يعرف أو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة، قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث صحيح، وأما عن الصحابة فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. يقول في الجهر عن الصحابة بالبسملة منها ما يثبت الجهر من الصحابة بالبسملة، ومنه ما يروى عنهم مما لا يثبت، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه الجهر بالبسملة، وهذا الذي ذكره كثير من المحققين، كما نقل السفاريني عن أهل المعرفة بالسنة أنهم لا يرون أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة في الصلاة. فهذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه تدل على عدم الجهر، وهذا يحكي هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. وفي رواية صليت مع أبي بكر، يعني عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الرواية زيادة أنه أيضا لم يسمع من عثمان رضي الله عنه أنه أيضا بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم يسمع أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا الحديث التصريح بعدم السماع، وبناء على هذا قيل أن هذا لا يمنع أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما أخبر هنا عن عدم سماعه، بخلاف الرواية الأولى فإنها محتملة لهذا وهذا. أما هذه الرواية فهي مصرحة بأن الذي يخبر به هو عدم السماع، الذي يخبر به هو عدم السماع للبسملة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ولمسلم، أي في رواية لمسلم، وهذا على خلاف شرط المصنف الذي اشترط إيراد ما اجتمع عليه الشيخان أو ما أخرجه الشيخان، فإنه يذكر أحيانا بعض من فرد به أحد الشيخين وهما الإمامان البخاري ومسلم، وذلك ليتقوى ببعض هذه الروايات بعض ما ذكره وترجم له. قال: ولمسلم عن أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي هذا التصريح بأنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الرواية شاهد لمن قال أن البسملة لا تقرأ أصلا لا سرا ولا جهرا، ولهذا قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. والرواية السابقة في التصريح بعدم السماع، وهذه مصرحة بعدم ذكرها. ومعلوم أن التلاوة السرية أنها من الكلام ومن الذكر، لأن الكلام لا يكون كلاما حتى يخرج بألفاظ، فالقراءة السرية هي قراءة وهي كلام، ولهذا الكلام ينقسم إلى سر وجهر. فالسر هو من أنواع الكلام، ولهذا لو كان الذي يقرأ سرا لا يكون متكلما لا تكون قراءته صحيحة. وهناك فرق بين حديث النفس وبين القراءة السرية، وبين ما يتناجى به المتناجون وبين ما يضمرونه في نفوسهم. فما يتناجى به المتناجون سرا فيما بينهم أو ما يقرأه القاري سرا فهي قراءة وهي كلام، ولهذا قوله لا يذكرون هذا يرد على عدم القراءة سرا ولا جهرا، فإنه لو كانوا يقرؤون سرا لما صح أن يقول لا يذكرون. ولهذا أنكر بعض العلماء منهم ابن الملقن إرادة هذه الرواية تحت هذه الترجمة، وقال إن هذه الرواية لا تناسب الترجمة، لأن الترجمة في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه فيها نفي للقراءة وهو أبلغ من الجهر. وهذه الرواية فيها حجة للإمام مالك في عدم القراءة وعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الصلاة. على كل حال هذه أقوال العلماء، والذي يظهر والله أعلم والذي رجحه كثير من المحققين هو أن قراءة البسملة في بداية الفاتحة وكذلك في بداية السور أنها سنة، ولكنه يسر بها ولا يجهر، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان. وأما علي فلم ينقل عنه شيء، ولكن كونه لم ينقل عنه شيء لا يعني أنه لا يثبت عنه هذا الأمر، بل الذي نقل عن السلف أنه ما كان يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا عن أصحابه أنهم كانوا يجهرون بذلك، بل هذا هو المشهور في هذا أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. وأما قراءتها سرا فقد دلت عليه الأحاديث، ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يمد بها صوته ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال المصنف: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب سجود السهو، أي ما جاء في سجود السهو وما يشرع فيه. وسجود السهو هو السجود المشروع الذي يشرع عند وجود خلل في الصلاة، كما سيأتي تنبيه على هذا. والسهو فسره بعض العلماء بالنسيان والغفلة، والصحيح أن بينهما فرق، فإن النسيان هو خلو الذهن من العلم بالكلية، وأما السهو فقيل هو تصور الشيء لكن تحصل غفلة عنه في ذلك الوقت. ولهذا لاحظوا الفرق بين المسيء في صلاته الذي لا يعلم شيئا، وهو إما أن يكون علم ثم نسي أو لا يعلم، وبين الذي يسهو في صلاته وهو يعلم أحكام الصلاة. ولهذا السهو هو غفلة عن الفعل والعمل الذي يباشره، وإن كان الذهن لا يكون خاليا من العلم ومن أحكام الصلاة. ولهذا ليس له حكم النسيان، وإنما له حكم خاص يتعلق به، وهو ما يحصل من غفلة وانشغال القلب بما يحصل من الأفعال في الصلاة فيزيد المصلي أو ينقص. وترجم المصنف لسجود السهو، وذلك لما يتعلق به من أحكام، وسيأتي التنبيه على بعض أحكامه. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. إحدى صلاتي العشي قيل هما إما الظهر أو العصر، إما الظهر أو العصر. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، يعني سمى هذه الصلاة. وقيل إن أبا هريرة جزم في بعض رواياته بأنها العصر، وفي بعضها أنها الظهر، وفي بعضها أنه صرح أنه نسي، فقيل إن هذا محمول على أن أبا هريرة رضي الله عنه نسي. ثم إذا ترجح له أنها العصر صرح بها، وإذا ترجح أنه الظهر صرح بها. ثم إنه سماها لابن سيرين، وابن سيرين نسيانه هذا نسيان آخر، فإنه نسي ما حدث به أبو هريرة، فحصل نسيان لأبي هريرة في هذه الصلاة وحصل لابن سيرين. ولهذا قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة. وهذا فيه بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه سماها له ولكنه نسيها، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة قال نسيتها، أي نسيت هذه الصلاة. وجاء في بعض الروايات أنه صرح بأنها العصر، في بعضها أنها الظهر، وذهب بعض المحققين إلى أنها صلاة العصر. وعلى كل حال فهذا لا يضر في الحكم، من جهة الحديث هنا وما يتعلق به من أحكام في سجود السهو سواء كانت الظهر أو العصر. قال فصلى بنا ركعتين، لأن صفة صلاة الظهر والعصر كلاهما واحدة وكلاهما من الصلوات السرية، فأحكامهم متفقة في سائر الأمور من جهة الإسرار ومن جهة عدد الركعات. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. فقام إلى خشبة معروضة، قيل هذه الخشبة هو الجذع الذي كان يخطب عليه، فإنه لما صنع له المنبر نحى الجذع، وقد جاء في الحديث أنه حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي هذا الجذع في المسجد، فقيل إن اتكاءه كان على هذا الجذع، لكن هنا قال خشبة معروضة يعني في مقدمة المسجد. قال فاتكى عليها، والاتكاء هو أن يضع يده عليها أو جنبه في ميل وعدم استقامة في الوقوف أو الجلوس، لأن الاتكاء يكون للقائم وللجالس. كأنه غضبان، كأنه غضبان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الغضب، وهو لم يجزم بذلك ولكن قال كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. قال ووضع يده اليمنى على اليسرى، أولا اختلف في سبب غضبه، فقيل إن هذا لكماله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما حصل له نقص في الصلاة حصل في نفسه اضطراب وغضب وهو لا يدري عن سبب ذلك، ثم تبين بعد ذلك أنه بسبب النقص في الصلاة. وقيل إن غضبه كان بسبب ما أخبر به أبو اليدين، وكأنه استنكر عليه ذلك لما قال أقصرت الصلاة أم نسيت، فغضب لهذا لأنه لا يعلم أنه نسي ولا أن الصلاة قصرت. ولعل هذا الغضب كان لأمر يتعلق بأمور المسلمين، وهو الذي تسبب في سهوه عليه الصلاة والسلام، فكان يهتم لأمور المسلمين. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وذكر العلماء الكثير من الحكم من سهوه عليه الصلاة والسلام، من هذه الحكم أنه بشر وأنه ينسى ويغضب ويحصل له ما يحصل للبشر، ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. ولهذا قال العلماء السهو يرد عليه في أفعاله التشريعية ولا يرد عليه في أقواله التشريعية، وأما ما سوى ذلك من غير التشريع فإنه يرد عليه ما يرد على غيره، فإنه عليه الصلاة والسلام ينسى ويسهو في بعض الأمور الدنيوية ويحصل له نسيان لها، وأما أمور التشريع فهي كما هو معلوم إما أن تكون من قبيل الأفعال أو من قبيل الأقوال أو التقرير، فالتقرير واضح، وأما الأقوال فإنه لا يرد عليه السهو فيما يخبر به عن الله عز وجل، وأما الأفعال التشريعية وإنما قالوا التشريعية للتفريق بينها وبين غير التشريعية مثل أفعاله الطبيعية، فالتشريعية مثل الصلاة لأن صلاته تشريع، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث أنه يرد عليه السهو عليه الصلاة والسلام في أفعاله، ولكنه لا يقر على ذلك، وبهذا تتبين العصمة له في أقواله وأفعاله، فإن الله لا يقره على سهو ولكن ينبه عليه إما من قبل أصحابه إذا كان الحكم معلوما لديهم، وإما من قبل جبريل ومبلغا عن الله عز وجل، وبهذا تطمئن النفوس إلى صحة سنته قولا وفعلا وتقريرا، وأن ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقول من سنته القولية والفعلية فإنه دين لا شك فيه. إذن قالوا من الحكم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على الغلاة الذين يغلون فيه ولربما نسبوا له علم الغيب وبعض الأمور التي لا تصح إلا لله عز وجل. وفيها أيضا أن سهوه فيه تعليم للأمة، ولهذا جاء في بعض الروايات إني أنسى أو أنسى لأسن، وإن كان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال العلماء إن معناه صحيح، فإن الله يكتب عليه السهو ليحصل بذلك التشريع للأمة، ولهذا عرفت الأمة أحكام السهو بسهوه عليه الصلاة والسلام في صلاته، ونقل عنه في السهو في صلاة 6 أحاديث أو 5 أحاديث ذكرها العلماء. من الحكمة أيضا من سهوه عليه الصلاة والسلام أن اليأس لا يحصل للأمة إذا ما حصل منهم سهو في الصلاة، فيعلمون أن خير البشر وسيد ولد آدم حصل له ما يحصل لبعضهم، وبهذا يعلم الناس أن الإنسان عرضة للسهو والتقصير وأن الله عفو كريم. أيضا من الحكمة في السهو أن فيه تعليم للأمة بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى، ولا أقصد بذلك تعليم السهو، ولكن تعليم لإكمال النقص الذي حصل بالسهو بالسجود، فنقل للأمة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، وهل كان سجوده بعد الصلاة أو قبلها كما سيأتي التفصيل في ذلك. ووضع يده اليمنى على اليسرى، هذه مبالغة في وصف حاله وما كان عليه، وهذا مما يدل على ضبط الصحابة رضي الله عنهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، أخذ العلماء من هذه فائدة جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وترجم الإمام البخاري بجواز ذلك في صحيحه، وذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، وقيل أنه نقلت بعض الآثار عن السلف في تحريم تشبيك الأصابع في المسجد، فمن العلماء من رجح وقال إن الصحيح هو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أن تشبيك الأصابع في المسجد لا بأس به. ومنهم من حاول الجمع فقال إن التشبيك المنهي عنه هو ما يكون قبل الصلاة وما يكون ذريعة للنوم والغفلة، وأما بعد الصلاة فلا بأس بذلك. ومنهم من حمل ذلك على الحاجة، ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، فقالوا إن التشبيك بين الأصابع إذا كان لحاجة أو لبيان حكم فلا بأس بذلك. وهذا دليل على أن تشبيك الأصابع في المسجد إذا كان لحاجة أو كان بعد الصلاة أنه لا بأس به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، اختلف في ضبط هذه الكلمة، فقيل السرعان والسرعان والسرعان، وقد خطأ بعض الأئمة والمحققين من ضبطها بكسر السين، ورجح بعضهم أنها بالضم، والسرعان هو جمع سريع، وهو الذي خرج مسارعا من المسجد قبل أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، يصح أن يقال خرجت السرعان وخرج السرعان، كما يقال الناس، وفي أسماء الجنس أن يقال خرجت وخرج كما هو معلوم، من أبواب المسجد. قيل إن سبب خروجهم أنهم كانوا في زمن تشريع وما كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فظنوا أن الصلاة نسخت إلى هذا الأمر أو قصرت لحاجة، ولهذا لم يبادروا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قصرت الصلاة، فقالوا قصرت الصلاة، يعني كأن هؤلاء الذين خرجوا لم يترددوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، وهذا دليل على أنهم ترجح لديهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو وإنما تعمد قصر الصلاة، ولهذا خرجوا قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، فهاب أن يكلما، هذا فيه دليل على مكانة أبي بكر وعمر، وأن لهم المنزل العظيم. ولهذا إذا ذكر شيء ذكر أبو بكر وعمر، قال وفي القوم أبو بكر وعمر، وذلك لمكانتهما ومنزلتهما. وكان المعروف من هديهما عليه رضي الله عنهما أنهما كان يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال أو بالاستفسار، وقد جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى أصحابه خفضوا رؤوسهم هيبة وحياء منه، إلا أبو بكر وعمر فإنهما يرفعان أبصارهما في النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم إليهما ويبتسمان إليه، وهذا دليل على منزلتهما ومكانتهما. ولهذا ذكر أبو هريرة هنا أنهما في هذا الموطن لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف الأصل أنه إذا حزبهم شيء بادر أبو بكر وعمر بالاستفصال لمكانتهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يكلما، وهذا دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وهما صاحب المنزلة الرفيعة من الدين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قيل إنه يدعى بالخرباق وهو من بني سليم. وفي هذه الرواية التصريح بأنه إنما لقب بذي اليدين لطول يديه، جاء في بعض الروايات أنه قصير اليدين، وجاء في بعضها أنه كان يعمل من كسب يده فلقب بذلك. فعلى هذا يختلف في هذه الكنية أنه لقب بذي اليدين، هل كان هذا لسبب معنوي وهو أنه كان يعمل بيده أو لسبب حسي، ثم اختلف في السبب الحسي هل هو لطول يديه أو لقصرهما، فالذي يدل عليه أنه له تميز عن غيره إما بطول اليدين أو بقصر اليدين. وإذا كانت هذه خلقة فإنه لا لوم ولا ذم على أحد في هذا، وإذا كان هذا يرجع إلى عمله من كسب يده فإن هذا مدح له وفيه ثناء عليه. يقال له ذو اليدين أي يعرف بهذه الكنية أو بهذا اللقب. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن ذا اليدين لم يحصل له ما حصل للسرعان الذين سارعوا وكأنهم جزموا بأن الصلاة قصرت، وأما هو فتردد فقال أنسيت أم قصرت الصلاة، وكأنه لديه من العلم والفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له النسيان وقد يعرض له السهو في الصلاة، فقال أنسيت أم قصرت الصلاة، لأن هذا الذي يحتمل الواقع إما أن الصلاة قصرت وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. قال لم أنس ولم تقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يعلم، وهذا مما يدل على أن الإنسان يجوز له أن يخبر بما يعلم. ولهذا قال العلماء إن هذا الخبر لو خالف الواقع فإنه لا لوم على صاحبه إذا أخبر عما يعتقد، وإن كانت الأمر يعني يخالف الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو معتقد له وهذا الذي يليق به، لأنه لو علم أنه نسي لأتم الصلاة فخرج من الصلاة، وهذا دليل على أنه لم يتردد في أن الصلاة لم تقصر، ولهذا حصل له السهو ولم يحصل له تردد، لأنه لو علم أنه نسي ما كان ليبقى حتى يتم الصلاة. ولهذا كان هذا الصحابي رضي الله عنه أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل قصرت الصلاة كان هذا أولى، لأن السؤال أنسيت، لأن الناس لا يعلم أنه نسي إلا أن يحصل له تردد، وهذا لا يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حصل له تردد لسأل الناس ولا استفصل لما بادره ذو اليدين بهذا السؤال، سأل الناس بعد ذلك. فقال لم أنس ولم تقصر، فأخبر عما يعتقد وأخبر عما هو في نفسه وما هو عليه، فقال ولم تقصر، فقال أكما يقول ذو اليدين. في بعض الروايات أن ذو اليدين قال له بل نسيت، وفي بعضها أنه قال بل حصل أحد الأمرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، وهذا ليس اتهاما من النبي صلى الله عليه وسلم له بالكذب، لكنه خشي أنه حصل له سهو أو أنه غفل. فقالوا نعم، فقالوا نعم، وهذا فيه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جازم ولم يحصل له تردد، ولكن لما جاءه من ينبهه رجع إلى الناس وسأل الناس. فتقدم فصلى ما ترك، والذي تركه هو أنه ترك ركعتين، لأنه كما جاء في الحديث قال فصلى بنا ركعتين، فصلى ما ترك ثم سلم، ثم سلم من صلاته بعد أن قضى الركعتين، ثم كبر، ثم كبر لسجوده للسهو، وسجد مثل سجوده أو أطول، مثل سجوده الذي في الصلاة أو أطول. حصل شك للراوي هل كان سجوده للسهو مثل سجوده في الصلاة أو أطول، وهذا يدل على أن السجود السهو أنه ينبغي أن لا يقل عن سجود الصلاة، وأما الزيادة فهي محتملة لقوله أو أطول. ثم رفع رأسه من السجدة الأولى فكبر، أي في رفعه منها، ثم كبر أي في سجوده للسجدة الثانية، قال ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. وهذا دليل أيضا أن السجدة الثانية أنه كان يسجد مثل سجوده للصلاة أو أطول، ولم يفرق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، ولم يذكر أن الأولى أطول، وإنما وصف السجدتين بوصف واحد، قال مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، ثم رفع رأسه من السجود وكبر، وبهذا يكون قد فرغ من سجدتي السهو. وهذا الحديث فيه دليل على سجود السهو إذا حصل للمصلي، وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيته، أجمع العلماء على مشروعية السجود للسهو، ولكن اختلفوا في حكمه، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه سنة، وذهب الإمام أبو حنيفة كذلك الإمام أحمد في رواية إلى أنه واجب، وذهب الإمام مالك إلى أنه واجب إذا كان السهو عن نقص فإنه يكمل ما بقي له ويسجد. وقد ذكر بعض المحققين من الحنابلة أن السجود السهو فيه تفصيل، فقال إنه إن كان عن زيادة ركن فعلي أو نقص أو شك فإنه واجب، يجب السجود، وإن كان يتعلق بسهو في ركن قولي مثل تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة فإنه يستحب السجود له، قالوا مثل أن يقرأ الفاتحة في التشهد أو أن يقرأ التشهد في حال القيام، فقالوا إن هذا يستحب له أن يسجد ولا يجب عليه. وأما إذا كان السجود وأما إذا كان السهو متعلق بسنة في الصلاة مثل ما يباشره المصلي وأراده في صلاته لكن سهى عنه، فقالوا إن السجود له مسنون، أن السجود له جائز ومباح، فيكون هذا هو الحكم الثالث، أن يكون واجب، أن يكون مستحب، أن يكون مباح إذا كان لترك مستحب. وأما إذا كان السجود لغير خطأ أو شك فإنه محرم، فذهب بعض المحققين ونقل هذا السفاريني في شرحه للعمدة أن هذا التفصيل ذهب إليه بعض أهل العلم. وهذا الخلاف بين العلماء في حكم سجود السهو. ثم اختلف العلماء في موطن السجود، متى يكون؟ هل يكون قبل الصلاة في أثناء الصلاة أو بعدها؟ فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن سجود السهو يكون بعد الصلاة مطلقا، وأن كل سهو يجبر بالسجود بعد الصلاة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن السجود يكون قبل الصلاة مطلقا، فهذان قولان متقابلان، وهو قول الإمام أبو حنيفة وقول الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة يرى أن السجود يكون بعد الصلاة مطلقا، والإمام الشافعي يرى أن هذا أن السجود يكون قبل في أثناء الصلاة وقبل التسليم مطلقا. وأما الإمامان مالك وأحمد فلهما تفصيل في هذا، فذهب الإمام مالك إلى أن السجود إن كان عن نقص في الصلاة، يتعلق بنقص في الصلاة، فإنه يكون قبل التسليم، وإن كان عن زيادة يكون بعد التسليم. والإمام أحمد ذهب إلى أن السجود يصح أن يكون قبل التسليم أو بعده، وأنه يستوي في ذلك الأمر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحب أن يكون السجود إن كان عن نقص أن يكون بعد الصلاة، وإن كان عن سهو يتعلق بزيادة يكون قبل الصلاة، بعكس قول الإمام مالك. وهذا مما يدل على تنازع العلماء في موطن السجود، هل يكون قبل التسليم أو بعده. لكن نقل القاضي عياض قولا إذا ثبت فيكون في الأمر سعة، قال إن العلماء اختلافهم هذا يرجع إلى الأفضل، وإلا فهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام أو بعده فإن سجوده صحيح، فإذا ثبت هذا يكون في الأمر سعة. ولكن الذي يظهر من مذاهب العلماء الذين يصرحون بالسجود قبل السلام أو بعده أن هذا الذي يعتقدونه، بخلاف الإمام أحمد والمشهور والمعتمد في المذهب أن السجود قبل السلام أو بعده جائز، ولكنهم يرجحون شيئا على شيء. أيضا اختلفوا في التشهد بعد السجود، فإذا كان بعد السلام فذهب بعض العلماء وهو قول لأبي حنيفة والإمام مالك أنه يتشهد ويسلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسلم، إلى أنه لا يتشهد ولا يسلم. والتسليم أيضا فيه خلاف بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتشهد، وأن السجود بعد الصلاة للسهو كالسجود قبل التسليم، السجود بعد التسليم يكون كالسجود قبله لا يتشهد فيه. هذا اختلاف العلماء في السجود في حكمه وفي موطنه وفيما يشرع له، وكأن العلماء متفقون على أنه لا سجود للسنن إذا نسيها، ولكن بعض العلماء يرخص في هذا ويرى أن هذا لا بأس به، ومنهم من يرى أنه مباح ومنهم من يرى أنه مستحب. وأما السجود للأركان فأبو حنيفة يرى السجود لكل ما فيه خلل من زيادة ونقص مما يتعلق بالأقوال والأفعال، وعند الحنابلة التفصيل في هذا كما تقدم. قال فربما سألوه ثم سلم، الذي يظهر من هذا أن السؤال هنا لابن سيرين، أنهم سألوا ابن سيرين فربما سألوه ثم سلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنبئته أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وهذا يعني منقول عن ابن سيرين أنهم لما سألوه فقالوا له فربما سألوه، أي سأله الناس ثم سلم، لأنه لما ذكر السجود لم يذكر التسليم، قالوا ثم سلم. فقال ابن سيرين نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وهذا فيه تنبيه على أنه لم يسمع من عمران بن حسين الصحابي الجليل، وإنما نبئ عنه أو روي له عنه أنه قال ثم سلم. والتسليم أيضا فيه خلاف بين العلماء، وعند الإمام مالك أن ما يشرع له التكبير تكبيرة الإحرام فإنه يشرع له التسليم، ولهذا اختلف العلماء في التسليم وفي التكبير، لسجود السهو عند أول السجود، فقيل إن هذه تكبيرة للإحرام، ولأن السجود هو جزء من الصلاة أو أنه مكمل للنقص في الصلاة، فهذه تكبيرة للإحرام يشرع لها التسليم. ومنهم من قال إن هذه التكبيرة إنما هي كتكبير الانتقال، وإنه ليس هذا دخول في الصلاة وإنما هو جزء من الصلاة، ولهذا لا يشرع التسليم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ثم ذكر الحديث الثاني في سجود السهو من حديث عبد الله بن بحينة قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، وهذا الجلوس هو الجلوس للتشهد الأول، وهو واجب عند الإمام أحمد، ولهذا يجبر بالسجود إذا تركه إذا نسيه. وقالوا إن هذا الحديث فيه دليل على أن هذا التشهد ليس بركن، لأنه لو كان ركن فإنه لا بد أن يأتي به، لأن الأصل في الصلاة إذا نسي شيئا من الأركان لا بد أن يأتي به ثم يسجد، وأما الواجبات فإذا نسي شيئا منها فإنه يجبر ذلك بالسجود. ولم يجلس للتشهد. وقال: فقام الناس معه، فقام الناس معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الإمام عن التشهد الأول نسيانا فيه تفصيل من حيث الرجوع وعدمه، فقال العلماء وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه إذا لم يستتم القيام فإنه يرجع ويتشهد، وأما إذا استتم قيامه فله صورتان: إما أن يشرع في قراءة الفاتحة وإما أن لا يشرع، فإذا لم يشرع قيل هو مخير بين الرجوع وعدمه، والاستمرار أولى أي عدم الرجوع، قالوا لأنه تلبس بركن وهو القيام. وقالوا: أما إذا شرع في القراءة فإنه لا يرجع ويحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر وهو القراءة. وإنما فرقوا بين الركنين، قالوا لأن القيام هو ركن ولكنه ليس بركن لذاته وإنما هو لغيره، لأنهم يقولون إن القيام إنما هو ركن للإتيان بقراءة الفاتحة التي هي ركن عند من يقول بها في كل ركعة، ولهذا فرقوا بين التلبس بالركن الذي يقصد لذاته أو لا يقصد لذاته. ومنهم من يقول إذا تلبس بركنين بحيث قام ثم شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع، ولهذا إذا قام الإمام فإنه يشرع للمأمومين القيام معه، وهذا التفصيل الذي ذكرناه للإمام. أما إذا قام الإمام واستمر في قيامه أو أنه ذكر قبل ذلك ولم يرجع فإنه يجب على المأمومين متابعة الإمام، لأن الإمام قد ينسى أنه سهى فيستمر ويسبح وينبه ولكنه لا يتنبه لذلك، فإذا استمر في قيامه حتى استتم القيام واستمر في قيامه فإنه المشروع للمأمومين متابعة الإمام. قال: ولم يجلس للتشهد، وهذا دليل على الجلوس للتشهد والتشهد الأول أنه ليس من الأركان وإنما هما من الواجبات. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. في قوله حتى إذا قضى الصلاة المقصود هنا قضاء أفعالها وليس المقصود التسليم، ولهذا قال: وانتظر الناس تسليمه، يعني أنه قضى أفعال الصلاة من الركوع والسجود والتشهد الثاني، ومكث المدة التي كان يقرأ فيها بالتشهد والناس ينتظرون تسليمه، وكأن الصلاة قد قضيت. في الصحيح أنها لم تقضى إلا بالتسليم، ولهذا الصلاة افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم، لكنه أطلق هنا قضيت الصلاة أي قضيت أفعالها المعروفة والناس ينتظرون تسليمه، وانتظر الناس تسليمه أي أنه يسلم، كبر وهو جالس، وهذا فيه تنبيه على أن سجود السهو أنه يكبر له وهو جالس ولا يقوم، وفيه أيضا أنه يكبر له، وهذا التكبير هو كتكبير الانتقال قبل الصلاة، وأما بعد الصلاة فاختلف فيه هل هو تكبير كتكبيرة الإحرام لأنه انقطع عن الصلاة أم أنه كتكبير الانتقال. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. قيل ما يقال في السجدتين هو ما يقال في سائر السجود في الصلاة، ولم يرد فيما يقال بين السجدتين شيء، هل يقول ما يقول بين السجدتين قل رب اغفر لي أو أنه لا يقول شيئا، ولم أعثر بعد بحث وسؤال بعض أهل العلم كثيرا عن هذه المسألة عن شيء، بل عامة من يعني سألته من أهل العلم وبعد البحث أنه لم يذكر شيء في الجلوس بين السجدتين للسهو، وكأن هذا الأمر مسكوت عنه، فإذا لم يقل شيئا أو دعا فالأمر واسع ولم يرد في هذا شيء والله أعلم. قبل أن يسلم ثم سلم، هذا الحديث فيه شاهد لأن السجود يكون قبل السلام على خلاف بين أهل العلم هل هو عام في كل سهو أو أنه خاص بالنقص الذي حصل كما يقول بهذا بعض أهل العلم، أو أن هذا هو الذي يكون هو الذي أفضى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الزهري أن آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو هو السجود قبل السلام، فمن العلماء من حمل أن هذا هو آخر ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجة في هذا في حديث أبي هريرة الآخر في أنه سجد قبل السلام لأن أبا هريرة تأخر إسلامه إلى السنة السابعة، فقيل إن هذا هو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو، ومنهم من حمل على أنه ناسخ لما قبله، ولكن العلماء مختلفون في هذا بناء على الأحاديث الواردة في هذا. نعم. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا نظرا لارتباط هذا الباب بعدة حديث وندرسها إن شاء الله غدا، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل في أن في بلاده يذهبون مذهب الجهر بالصلاة، فهل يجهر بها إذا أمهم أو يسلك السنة؟ السنة إذا عرفت لا يقال يجهر أو يسلك السنة، السنة لو عرفت ما في خيار، لكن بعض الناس يقول نفعل أو السنة، السنة إذا ثبتت ما هناك نزاع بين أهل العلم، لكن يبقى بعد ذلك هل السنة الجهر أو عدم الجهر، لأن بعض الأئمة ومنهم الإمام الشافعي وهو إمام جليل والذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي يرى الجهر، فعلى كل حال الذي يظهر من السنة مع وجود الخلاف هو عدم الجهر بها، ولكن لا ينبغي أن نقطع دائما نقول السنة أو كذا، هذه مسألة مختلف فيها ويجب إنصاف العلماء، السنة مختلف فيها، وإلا لو عرفت السنة ما تركت لقول أحد، فالذي يظهر والله أعلم من السنة هو عدم الجهر بها، هو قراءتها مع عدم الجهر. نعم. وفي بلاده ماذا يفعل؟ إذا نعم. كان الناس يعني على مذهب الشافعي رحمه الله. إذا كان في بلد وكان هذا يحدث فتنة للناس فلا ينبغي للإنسان أن يشد في مسألة خلافية بين أهل العلم، بحيث لو خالف ما عليه الناس وما ساد في الناس أنه يسبب فتنة للناس، فإن الإنسان ينبغي له أن يسلك مسالك العلماء في عدم تنفير الناس وعدم إحداث شيء يحدث فتنة للناس، لكن إذا جهر بها